اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بألوهيتك الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك ربنا أنت القدوس المطهر من النقائص والعيوب، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك فيما لا نعلم، وأنت غفار الذنوب. اللهم أنت القوي المتين، اجعلنا ممن توكل عليك حق توكلك، وظن بك أحسن الظن يا رب العالمين. يا نور السماوات والأرض، نور قلوبنا بالإيمان، واشرح صدورنا بالإسلام، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا أنت الحي الذي لا يموت، وأنت غفار الذنوب، اغفر لأموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين، ونور ووسع عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عليم يا خبير. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح. يا كريم يا وهاب، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا أنت المحيط بكل شيء، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا أنت الملك بيدك مقاليد السماوات والأرض. نسألك اللهم بعلمك وقدرتك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان، وكن لهم وليا ونصيرا، ومعينا وظهيرا، واصرف عنهم الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، يا عظيم. وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجيرنا من النار، ولا تشوي خلقنا بالنار، ولا تخزنا بالنار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بربوبيتك وبكرمك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أنت حي كريم تستحي إذا رفع عبادك أيديهم إليك أن تردها صفرا، فاللهم إنا نسألك بحيائك وكرمك أن تجيب دعاءنا وأن تجعلها ساعة إجابة. ربنا تباركت أسماؤك فبلغت الغاية في الخير ودوامه. اللهم إنا نسألك بأسمائك أن تبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. يا واحد يا أحد، اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أنت الوتر الذي لا شريك لك، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أنت الحق المبين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حفيظ، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واجعلنا في جميع الأحوال لك من الذاكرين ومن الصابرين يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين والآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا أنت الرقيب المطلع على الخفيات، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا بيدك ملكوت وخزائن السماوات والأرض، وأنت الكريم الوهاب،

يا حميد أنت المحمود على أقوالك وأفعالك، اجعلنا ممن يقدرك حق قدرك ويعظمك حق تعظيمك ويوحدك حق توحيدك ويعبدك حق عبادتك ويتوكل عليك حق التوكل ويحسن بك أحسن الظن. ربنا من أسمائك الطيب المنزه عن العيوب والنقائص نعوذ بك اللهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء. ربنا أنت الحكم، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت الحي الذي لا يموت، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا أنت الغفور الغفار، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا تواب اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، يا رؤوف أنت شديد الرحمة ارأف بأموات المسلمين وألحقهم بصالح سلف المؤمنين واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا عليم يا حكيم يا خبير، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك العلم النافع والعمل الصالح. يا خلاق يا خالق، هب لنا من لدنك ذرية طيبة مباركة، إنك سميع الدعاء. يا مصور، أنت تصور عبادك على الهيئة التي تشاؤها، حسن خلقنا وخلقنا. يا قدير يا مقتدر، نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. يا سميع يا بصير، تقبل منا صيامنا وصلاتنا وجميع أعمالنا يا رب العالمين. ربنا أنت الإله بيدك خزائن السماوات والأرض، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رزاق يا رازق، اقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. يا غني يا مجيد، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. يا عفو يا حليم، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربنا من أسمائك النصير، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بعظمتك وكبريائك وعزتك وقوتك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، واصرف اللهم عنهم شرور أعدائك وأعدائهم. يا كبير يا متعال، اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء بقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأوسع صفاتك وهي رحمتك أن تجيرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سبحانك ربنا من أسمائك الجميل، فأنت جميل في ذاتك وأسمائك وصفاتك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إلهنا وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أنت المتكبر المتعالي بذاتك وأسمائك وصفاتك، اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد منها شيئا. ربنا أنت السلام السالم من النقائص والعيوب، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأموالنا من المشتبهات والمحرمات. ربنا من أسمائك المؤمن، صدقت عبادك المؤمنين في إيمانهم بك وما وعدتهم بك، فاللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوحيدا صادقا وتوحيدا خالصا. ربنا أنت المولى وأنت نعم المولى والنصير، اجعلنا من أوليائك ومن خلص عبادك، واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له. يا نور السماوات والأرض، نور قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالإسلام. يا خير الحافظين، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا خير الراحمين، ارحم أموات المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين، وألحقهم بصالح سلف المؤمنين. يا خير الغافرين، اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. يا خير الوارثين، أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، واجعل لنا لسان صدق في الحاضرين وفي الآخرين. ربنا أنت البارئ تنشئ الخلق من العدم، هب لنا ذرية طيبة مباركة، واجعلنا مباركين أينما كنا، وبارك لنا في أعمالنا